أحبة أكارم، نستهل هذا اللقاء بعد فترة من الزمن انقطاع مضى في مستهل الدرس السادس من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. بسبب موسم من مواسم الخير والمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، وقد انتهى ذلك الموسم والناس منه بين رابح وخاسر، فليس شعري من منا من هو مقبول فنهنيه، ومن منا من هو مغبون فنعزيه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يغفر زلاتنا وتقصيرنا. أيها الأحبة، أيضا بعد انتهاء هذا الموسم العظيم نحن على مشارف انتهاء عام هجري نودعه من أعمارنا، والله أعلم بما حوته صحائفنا فيه، ولكن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الحسنات وأن يتجاوز عن السيئات وأن يرزقنا التوبة النصوح قبل حلول الأجل المحتوم، ونستقبل عاما جديدا. نسأل المولى عز وجل أن يجعله عام عز ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يجعله عام خير وبركة وعز للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأحبة، لا شك أن في انصرام الليالي والأيام والسنين لا عبرة لأولي الألباب، لأنها خطوات تقود بالإنسان إلى أجله المحتوم، وهذه الدنيا وهذه الساعات وهذه الأعمار وهذه الدقائق والثواني هي مزرعة الآخرة، فالسعيد من عرف قيمتها واجتهد فيها بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والمغبون من فرط فيها وهي لا تنتظر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الأحبة، كنا انتهينا في شروحنا أو في دروسنا السابقة إلى نهاية المقدمة التي وضعها الشارح رحمه الله تعالى، ولم يبق منها إلا اليسير، ولعلنا نختمها هذه الليلة، مع أن فيها بعض الموضوعات المهمة جدا التي تحتاج منا إلى شيء من الوقفات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك، لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد شرح هذه العقيدة، يعني عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، غير واحد من العلماء وكثرة الشروح. وسبق أن تكلمنا على هذا الموضوع في ما سبق، وهذه الشروح غالبها اتخذت منهج المتكلمين منهاجا وطريقة، إما على طريقة الماتريدية وهي الغالب في الشروحات لهذه العقيدة، وذلك لأن الشارح وصاحب المتن أيضا هم من الأحناف، والماتريدية تغلب على الأحناف، فأكثر الشروحات جاءت على طريقة الماتريدية، وهناك من شرحها على طريقة الأشعرية. ومن أواخر الشروحات المبتدعة التي شرحت هذه العقيدة، وسبق أن أشرنا إلى أن هذه العقيدة ألفاظ مجملة ومختصرة، وفيها في هي من حيث إجمالها على معتقد أهل السنة والجماعة إلا بعض المسائل التي سبق أن نبهنا عليها فيما تقدم، وسيأتي التنبيه عليها بالتفصيل إن شاء الله فيما سيأتي، لكنها في مجملها على منهج عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن فيها بعض الألفاظ المجملة التي قد يستغلها أصحاب الأهواء من المتكلمين فيؤولون هذه النصوص ويميلون بشرحها إلى مناهجهم التي ارتضوها كما أشرنا إلى ذلك. وقد كثرت هذه الشروحات حتى وصلت إلى أكثر من 20 شرحا، وكلها على مناهج متكلمين من أشعرية أو ماتريدية، ولكن أكثر هذه الشروحات ولله الحمد لا زالت مخطوطة وحبيسة المكتبات. وهناك من المعاصرين من تبنى لشرحها على طريقة المتكلمين، ألا وهم الأحباش، وهم من الجهمية المعاصرة التي نشأت في لبنان وأصبح لها امتداد في بعض البلاد الإسلامية، وهي تنطلق من منهاج الجهمية الغلاة منهاجا في هذا الجانب، وقام أحدهم بشرح هذه العقيدة على طريقة الجهمية، على طريقة المتكلمين القائمة على نفي الصفات وعلى التعطيل وإلى غير ذلك من المسائل. هناك بعض التعليقات اللطيفة لعلماء هذه الأمة، سلف هذه الأمة والمعاصرين منهم، جيدة في بابها، وهناك شروحات كثيرة أيضا، لكنها لا زالت إما على أشرطة الكاسيت أو يعني مخطوطة باليد، ويعني تحتاج إلى إظهار وإبراز. يقول مصنف: وقد شرح هذه العقيدة، طبعا تعرفون هناك تعليقات لطيفة للإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهي مهمة جدا في بابها، لكنها مختصرة وأغلبها في التنبيه على القضايا التي ذكرها صاحب المثل، وهي من المسائل المخالفة لما اعتقد أهل السنة والجماعة. يقول: شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. فهنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ في الإشارة إلى ذم الكلام وأهله، وهذه قضية قضت مضاجع أهل السنة والجماعة بل الأمة الإسلامية عموما منذ أن نشأ علم الكلام إلى يومنا الحاضر، وهو انحراف في منهج فهم العقيدة وشرحها والاستدلال عليها، وأثمر ذلك ثمرات في غاية الخطورة أدت إلى الشك وإلى الحيرة وإلى الاضطراب وإلى الاختلاف وإلى التفرق والتشرذم إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن نشير إلى شيء منها كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، ليس هذا هو سبب كراهة أو تحذير سلف الأمة من علم الكلام، لأن مصطلحات جديدة لم تكن معهودة في صدر هذه الأمة، ولا لأن فيه محاجة لأهل الباطل كما يدعيه أصحابه القائلون به، بل منع السلف من ذلك لأمور ذكر المصنف بعضها، من أهمها قال: بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، على أمور كاذبة مخالفة للحق، لأنه مقدمات ونتائج، وبعض هذه المقدمات مقدمات كاذبة غير واقعية غير صادقة، وإذا كانت المقدمة كاذبة فإن النتيجة لا محالة ستكون كاذبة وغير صحيحة ومخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، أنها مخالفة لنصوص صريحة واضحة جلية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال، وهنا يشير إلى ثمرة سلوك هذا المسلك، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن عوامهم، لأنه سلكوا مسلكا مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة، فأدى ذلك بهم إلى الوقوع في عذاب الشك والحيرة، وسيأتي تفصيل كلام في هذه المسألة، وقد فصله المصنف رحمه الله تعالى عند قوله: فيتذبذب أي المتكلم بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها، وهذا من كلام من صاحب المتن، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذه ثمرة العدول عما كان عليه سلف هذه الأمة وسلوك منهج آخر مما ذمه علماء الأمة وسلف هذه الأمة، لأنه يؤدي إلى هذه النتائج. نقف عند هذا الجانب وقفة يعني تأخذ منا جزءا من الوقت لأهمية هذا الموضوع، وهو بالنسبة لعلم الكلام. يطرح على أسماع طلبة العلم كثيرا اسم الفلسفة واسم المنطق واسم علم الكلام، وكثير من طلبة العلم لا يفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، وما هي وما الذي يترتب عليها وماذا وما هي منطلقاتها. أعم وأصل هذه المناهج التي تناولت جانب العقيدة هي الفلسفة، والفلسفة عريقة قديمة جدا على أيام الأغريق ثم الرومان من بعدهم، وكانت من أكبر أسباب انحراف وتشويه العقائد وأديان الأنبياء التي جاءت من ذي قبل. ولذلك حذر السلف رحمهم الله تعالى من ترجمة كتب اليونان والرومان، لأن هذه الكتب هي التي تؤدي إلى التشكيك فيما جاء صافيا نقيا على ألسنة أنبياء الله تعالى ورسله وفي كتبه المنزلة. ومعروف أن الفلسفة قائمة على العقل، على العقل، وهو الاستدلال العقلي المجرد للوصول إلى حقائق الوجود وما يسمونه الطبيعة، وإلى ما وراء الطبيعة وهو الأمور الغيبية. وأقسام الفلسفة تنقسم إلى أربعة أقسام: أولها علم الهندسة والحساب أو الرياضيات، وهي قوانين عقلية رياضية ذهنية لا شك في ذلك معروفة، وعلم المنطق، علم المنطق، والثالث علم الإلهيات وهو ما يسمونه ما وراء الطبيعة والغيبيات، والرابع علم الطبيعيات وهو دراسة المادة وعناصرها. هذه الفلسفة قائمة على هذه الأمور: الهندسة والرياضيات والحساب، علم المنطق، علم الإلهيات، علم الطبيعيات. نلاحظ أن المنطق جزء من الفلسفة، أن المنطق جزء من الفلسفة، والمنطق يسميه أو يعرفه أصحابه بأنه العلم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، يقولون بأنها قوانين فكرية عقلية، من التزم بها فإنها تعصم ذهنه من الانحراف في الفكر، يعني كأنها قوانين للتفكير، وهي جزء من الفلسفة، جزء من الفلسفة، لكنها تختص بهذا الجانب، وهو وضع قوانين عقلية تعين سالكها والملتزم بها من الانحراف في التفكير. بل إن بعضهم يقول إنها تصون العقل من الانحراف والفكر من الانحراف، كما أن النحو يصون اللسان من اللحن، يصون اللسان من اللحن. إذن هذه قوانين عقلية مراعاتها يقتضي سلامة الانحراف في التفكير، وهي من هذا المنطلق لا إشكال فيها، وإن كانت صعبة الوصول إليها، وأيضا ثمرتها في الحقيقة محدودة، هي صعبة المنال ولا تستأهل ذلك المجهود الذي يبذله الإنسان من أجل أن تعصم فكره من الانحراف. ولهذا يقول من سبر غورها، يقول إنها لا يستفيد منها البليد ولا يحتاج إليها الذكي، فالبليد وإن تعلم المنطق فإنه يبقى بليدا وواقعا في انحرافاته الفكرية، والذكي بفطرته وعقله فإنه لا يحتاج إليها. فلإذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يصف هذه القواعد المنطقية، يقول يمثلها بأنها كلحم جمل غث في رأس جبل وعر، لحم جمل غير سمين غث في رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى، ولا سهل فيرتقى. فهذه أمور صعبة جدا، لا تستأهل ذلك المجهود من أجل أن يصل إليه الإنسان ليستفيد منها ويعصم ذهنه كما يقولون من الانحراف في التفكير. كمثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى، يستاهل من يتعب في الوصول إليه، ولا سهل فيرتقى. ولذلك قال إنه علم لا يحتاج إليه الذكي، فالذكي بفطرته وذكائه لا يحتاج إلى هذه العلوم والرياضيات والمنطق والقواعد، ولا يستفيد منه البليد، البليد بليد تعلم المنطق أو لم يتعلم. وعلى كل فيبقى إن المنطق هي قواعد عقلية بحتة لا دخل لها في الجوانب الشرعية. يأتي علم الكلام، علم الكلام هذا لم يدخل على الأمة إلا بعد ترجمة كتب اليونان، ويكاد يجمع المؤلفون في الفرق والمذاهب والمقالات على أن المعتزلة هم الذين أدخلوا علم الكلام إلى الأمة الإسلامية، حيث أخذوا هذه القواعد العقلية وأرادوا أن يستدلوا على الأدلة على القضايا الشرعية العقدية بهذه الأدلة العقلية وليست الأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك يعرفون علم الكلام بأنه علم يقتدر معه كما يقولون، كما يقول الإيجي وغيره، يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بالحجة والدلائل العقلية. فهم يقولون بأننا نثبت العقيدة التي نؤمن بها التي أخذناها من الكتاب والسنة، نثبتها لا من الكتاب والسنة وإنما بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية المنطقية التي أخذت من المنطق المأخوذ من الفلسفة. وهذه هي العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة، الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. فعلم الكلام علم نشأ في البيئة الإسلامية، وعلم أرادوا به تطوير القضايا العقلية المنطقية التي أخذت من الفلسفة من أجل الاستدلال للعقائد الدينية بهذه الدلائل العقلية. لذلك الذين سلكوا هذا المسلك سلكوا مسلكا تلفيقيا بين النصوص الشرعية الواضحة الدلائل على القضايا والعقائد الدينية وبين الأدلة العقلية البحتة، فوقعوا في تناقض ووقعوا في اضطراب ووقعوا في عدم توافق في كثير من القضايا. لكنهم أخذوا هذه الأمور بمنظار يعني بحفاوة باهتمام، وباعتبار أنها علم جديد تحتاج إليه الأمة الإسلامية. فلما وقعوا في شيء من هذا التناقض بين ما ورد في نصوص الكتاب والسنة وبين ما جاء عن طريق هذه الأدلة العقلية، كان الموقف سلبيا للأسف، لأنهم أخذوا بروح انهزامية، فقالوا نطوع النصوص الشرعية من أجل أن تستقيم مع هذه الأدلة العقلية. وقالوا إن الأدلة العقلية هذه أدلة يقينية لا تحتمل الخطأ، أما الأدلة الشرعية فهي أدلة لفظية ظنية لا تدل على الحقائق كما تدل عليها الأدلة العقلية. فلذلك قوعوا النصوص الشرعية وحاولوا تأويل النصوص الشرعية من أجل أن تتوافق مع هذه الأدلة العقلية، فوقعوا في تلك الانحرافات التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي المخالفة الصريحة والواضحة لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك كل نص يأتي لا ينطبق مع ما تلقوه من أدلة عقلية قالوا هذا إما أن يؤول حتى يوافق، يعني يحمل على معنى يوافق هذه الأدلة العقلية، وإما أن نقول بأن هذا يفوض معناه لا نعرف له معنى، ولا يؤخذ تؤخذ العقيدة واليقين إلا من هذه الأدلة العقلية زعموا. وبناء على ذلك قالوا تلك المقولة المشهورة والقانون الكلي عندهم، قالوا بأنه إذا تعارض العقل والنقل فإن المقدم هو العقل، فإن المقدم هو العقل. يا سبحان الله، يأتي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقدم أهواء وحثالات أفكار المشركين والمجوس من اليونان والأغريق وغيرهم على نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لم يقولوا هذه إلا نتيجة لشبهة وقعت في أذهانهم، وهذا بسبب أنهم تركوا ما أمر به وحتى عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأقبلوا على هذا العلم الذي نهى عنه علماء الأمة، إن سمي علما وإلا فالمصنف رحمه الله تعالى كما تقدم معنا لا يعد ذلك علما، لا يعد ذلك علما، لأن أخطاءه وآثاره المدمرة أكثر من منافعه. الشاهد أن شبهتهم التي بنوا عليها هذه المقولة الخطيرة، قالوا إن أصل معرفة صحة الإسلام إنما هو العقل، فالعقل هو الذي يدلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأنه حق من عند الله عز وجل، وما دام أن العقل هو الذي دلنا على صدق النبوة فدل ذلك على أن العقل هو المقدم. ولكننا لو قدمنا هذه الشبهة، لو قدمنا نصوص الكتاب والسنة لطعنا في العقل الذي هو أصل وأساس الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لا نتشعب في هذا الموضوع، لأن الموضوع يعني لا يتحمس له الإنسان كثيرا، لأن الله الحمد ولله الحمد أغنانا عن هذه الخزعبلات كلها بكلام الله وكتابه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنها لكونها تواجه الإنسان وخاصة طالب العلم في دراسته تحتاج إلى شيء من الإيضاح وشيء من التبيان. تقريب العلاقة بين العقل والنقل، طبعا تعرفون أن من القواعد المعروفة التي لا إشكال فيها أنه لا تعارض بين العقل والنقل البتة، بين العقل السليم والنقل الصحيح. أما إذا وجد تعارض فأحد أمرين، إما أن يكون النقل ليس بصحيح، كأن يكون مستندا على حديث ضعيف أو دلالته ليست بصريحة أو غير ذلك من الأسباب. وإذا كان النقل صحيحا أي ثابتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل فإن الخلل إنما هو من العقل، لا شك في ذلك، فالعقل ليس بسليم. فالشاهد أن وظيفة العقل الحقيقية هي فهم الشرع وتدبره، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى العقل جعله مناط التكليف، فإذا انعدم العقل سقط التكليف، وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إذا استخدمناه في مكانه الصحيح وحسب قدراته التي يمكن أن يؤدي فيها وأن يثمر فيها. فوظيفة العقل هي تدبر الشرع وفهمه والسعي إلى تطبيقه والإيمان به، هذا دوره. وليس في الشريعة ما يمنعه العقل البتة أبدا، وإن بل يشهد العقل لصحتها إجمالا وتفصيلا. إجمالا كما ذكرنا في أن العقل هو الذي يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام حق، هذا يدل عليه العقل، وهذا من حيث المعنى الإجمالي. أما من حيث التفصيل فليس فيه ما يرده العقل أبدا، ليس في الشريعة ما يرده العقل، ولكن قد يكون في الشريعة ما يحار العقل في إدراكه وفهمه، ما يعجز العقل في إدراكه وفهمه، وهذا ليس طعنا في الشريعة إنما طعنا في العقل، لأنه ضعيف ومخلوق ومحدود له طاقته وحدوده التي إذا تجاوزها فإنه يضر ولا ينفع. نقرب الصورة كما ذكرت في العلاقة بين العقل والنقل. يذكر العلماء مثالا فيه الجواب على هذه الشبهة التي أقضت مضاجع أولئك الكبار من المتكلمين، قالوا العقل هو أساس معرفتنا لصدق النبوة، فإذا تركناه وأخذنا بالشرع طعنا في العقل. فيضرب لذلك بمثل سهل ويسير وبسيط، يضرب المثل بأن رجلا جاء إلى قرية فوجد فيها عاميا، رجلا عاميا وجده في الشارع، فسأله عن مفتي هذه القرية، من هو مفتي هذه القرية؟ أنا عندي سؤال وعندي أسئلة، أريد عالم هذه القرية ومفتيها من أجل أن أسأله. فأخذه العامي، يعرف مكان المفتي، فأخذه العامي ودله على مكان المفتي، قال هذا هو المفتي، هذا هو العالم. فهنا هل يعقل أن يقول هذا العامي لا أنت لا تسأل المفتي، اسألني أنا لأني الذي دللتك على المفتي؟ هل يعقل هذا أم لا؟ هذه شبهتهم. فالآن كأنهم يقولون ما دام أن هذا العامي، العامي هو العقل الذي دل على المفتي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يقول عاقل لا تسألوا المفتي وإنما اسألوا هذا العامي لأنه هو الذي دلكم على المفتي؟ هذا لا يقول به عاقل البتة، وهذا هو معنى العلاقة بين العقل والنقل. دور العقل أنه دل هذا الرجل المستفتي إلى أن دله إلى مصدر العلم، إلى المفتي، إلى العالم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا انتهى دوره، وبقي أن يستفتي الإنسان هذا العالم، هذا المفتي، هذا المؤهل للإجابة. لكن أن يأتي إنسان يقول لا هذا غلط، كيف تسألون هذا؟ اسألوا الذي دلكم عليه، يعني نسأل هذا العامي، هذا هو دور المتكلمين الآن، تركوا المفتي وتشبثوا في العامي، يريدون منه الدلالة على العقيدة والدلالة على ما ينقذهم وينجيهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا المثل يبين لنا ببساطة العلاقة بين العقل والنقل في هذه القضية التي حيرت الكبار منهم كالرازي وغيره من الأئمة الكبار من علماء الكلام. بقي هنا أن نشير إلى شيء من نصوص السلف رحمهم الله تعالى في علم الكلام، وقد مر معنا شيء منها، لكن يعني إذا عرفنا مدى تحذير سلف الأمة عن هذا العلم الذي أصبح الناس يتساهلون فيه الآن، بل للأسف أن هناك من طلبة العلم من انزلق في هذا المنزلق الخطير. أنا لا أتكلم عن بعض البلاد الإسلامية التي أسست مناهج العقيدة فيها على علم الكلام، وهي أغلب بلاد المسلمين إلا ما رحم ربك، لكن حتى هنا ممن تربوا على منهاج السنة والجماعة والسلف الصالح، هناك للأسف من بدأ ينزلق ويلتفت إلى ما حذر منه أئمتنا الكبار المتقدمون، وهو سلوك هذا المسلك. لماذا؟ لأن فيه جوانب براقة وجوانب خطافة وشبه خطافة، وفيه يعني بعض الناس وخاصة من آتاه الله سبحانه وتعالى شيئا من الذكاء يحب المغامرة ويحب أن يلج ما نهي عنه، وقد تستجره وتستزله بعض الأفكار لأنه قد وصل إلى شيء جديد لا يعرفه الآخرون شيئا فشيئا حتى يبتعد عن نور الوحي الإلهي فيقع في ظلمات وجهالات البشر ويظن أنه على شيء وهو في الحقيقة ليس على شيء، كما سيأتي من نصائح من خاضوا هذا البحر الذي حذر منه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، عصوهم ولم يأخذوا بنصيحتهم فدخلوا غمار البحر ولم ينتبهوا لأنفسهم إلا وهم على حافة الهاوية، والقلة منهم من أنقذه الله سبحانه وتعالى وصار يسأل الله أن يموت وهو على عقائد عجائز نيسابور، على عقيدة العامة كأنه لا يعرف شيئا. وهذا فيه من التحذير ممن آتاه الله سبحانه وتعالى نور الوحي ثم بعد ذلك يزهد فيه ويبحث عن هذه المسالك التي غايتها الضلال والحيرة والشك، نسأل العافية والسلامة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سئل، قيل له: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ وهو النص الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. فقال: مقالات الفلاسفة، لأن هذا الكلام كلام الفلاسفة مأخوذ من هناك، مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي يصنف بأنه من أهل الرأي وأنه توسع في الجانب العقليات في مجال الفقه وغير ذلك، لكنه هذا في جانب العقائد، هذا هو كلامه بنصه رحمه الله تعالى. يقول ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. يقول: يستطيع الإنسان أحيانا أن يتكلم وأن يذكر ما قاله اليهود والنصارى في ربهم، لكن لا يستطيع أن يقول ما قالت الجهمية لله سبحانه وتعالى من شناعة هذه المقولة، وأن نهايتها هو إنكار الخالق البتة على الله. ولذلك قالوا: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لا يعبد شيء. ولذلك صورة يذكرها بعض أهل العلم ومثال، يقول: لو أن رجلا قال في فناء دارنا نخلة، فقيل له: ما هي أوصافها؟ ما كرك يعني ليفها، ما جريدها؟ قال: ليس فيها ليف وليس فيها جريد وليس فيها كرب وليس فيها وليس فيها وليس. قال: إذن ليس في داركم نخلة، ما دام أنه ليس لها صفة البتة، فالذي لا صفة له البتة هو العدم. وهذه حقيقة ما يقوله الجهمية في ربهم، نسأل الله العافية والسلامة. عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور المعروف يقول: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، متكلم، لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما، هذه نقطة مهمة جدا، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك قال مقولة المشهورة رحمه الله، يقول: لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نريد النجاة فعلينا بالأثر بطريقة من سلف، بأولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم حواريه، الذين حملوا القرآن وعرفوا وتلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة صافيا نقيا من أي شائبة من شبائب الأهواء. ولذلك هذا شاهد لكلام لما سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله إن كلام السلف قليل ولكنه كثير البركة، على خلاف كلام الخلف فإنه كثير ولكنه قليل البركة. يعني تلاحظون يعني كلمات قليلة من الإمام مالك رحمه الله أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم من الأئمة، وهي قواعد كلية تحل قضايا في غاية الإشكالية في عصرنا. يعني على سبيل المثال كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، هذا علم التوحيد، توحيد الأسماء والصفات قائم على هذه الكلمات الأربع: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. هذا علم توحيد الأسماء والصفات من أول إلى آخره قائم في هذه الكلمات، ويرد على كل شبهة. وكلامه هنا وكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قبله في موضوع مصدر التلقي، العقيدة من ناخذها؟ من علم الكلام؟ من الفلسفة؟ أو من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الكلام علما قاعدة، لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. ولذلك قلنا فيما تقدم، قلنا إن هذا أثر وأدى إلى نوع من احتقار السلف، وهذا وللأسف موجود حتى الآن. بعض الناس يقول لا ذولا عنده ما عندهم إلا حدثنا وقال فلان وقال فلان، غابوا وغفلوا عن الغوص في لب النصوص لاستخراج مقنوناتها وغير ذلك من الأمور بتشغيل أدمغتنا وعقولنا. ويقولون بعضهم يعتذر عن الصحابة، يقول الصحابة هم فاضلين كانوا يجاهدون ويقاتلون، فما تفرغوا مثلنا من أجل فهم النصوص وفهم العقيدة، فطريقتهم سطحية، يأخذون بالقشور والظواهر، أما طريقتنا فهي أعلم وأحكم لأنها تغوص في الأعماق. من رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشهد الله سبحانه وتعالى لهم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأقل علما وأقل حكمة من هؤلاء أفراق اليونان وأفراق المجوس والمشركين. الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كلامه في علم الكلام والتحذير منه مشهور معروف. يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويجلسوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وأقبل على علم الكلام. يقول: لو علم الناس ما في الكلام، لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد، كما يفر من الأسد، لأن أغلى ما يملك الإنسان دينه وعقيدة، فلا يجعله عرضة لهذه الأهواء التي تفسد عليه أغلى ما يملك. ويقول: إني اطلعت، يقول الشافعي: إني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت قط أنه يبتلى به المرء، أن يبتلى بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن يبتلى من الكلام. يقول: ما ظننت قط أن يقوله إنسان يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا أن يبتلى الإنسان بأي ذنب عدا الشرك فهو أن يبتلى بعلم الكلام، لأنه يفسد عليه عقيدته من حيث لا يشعر، وهذا سيأتي توضيحه بعد قليل. ويقول: من تردى في الكلام لم يفلح. ويقول الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، إلا وفي قلبه دغل. وقال أهل الكلام زنادقة. وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق ومر معنا. وقال: العلم بالخصومة والكلام جهل، وتقدم. ويقول عبد الله الخريبي: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار، ومر معنا في المجلس السابق كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فهذا سبيل النجاح. هذا إذا كان في حكة الرأس، فما بالك في معرفتنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبما يجب علينا اعتقاده في, في, في, في, في الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له. وطبعا علم الكلام ليس للمسلمين حاجة فيه لا في القديم ولا في الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عن ذلك كله بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدة أمور. أولها أن في القرآن والسنة غنية عن كيفية دفع الشبهات بمنهج شرعي منضبط. فيه شبهات ترد، نعم، ففي القرآن والسنة ما يغني في دفع هذه الشبهات بمنهج شرعي منضبط لا التواء فيه ولا انحراف. وأيضا أن القرآن قد تضمن حجزا عقلية قوية دامغة، فنصوص القرآن فيه من الأدلة والحجز العقلية الدامغة ما يغنينا عما سواه. وأيضا ليس بصحيح أن السلف اضطروا في الدفاع عن العقيدة إلى علم الكلام، يقولون أنهم تعلموا علم الكلام من أجل أن يدافعوا عن العقيدة، لا، ليس في حاجة لذلك، وما دخل هذا العلم إلا في عهد المأمون على أيدي البرامكة الذين ترجموا كتب اليونان، ودخل الشر مع هذه الكتب. وهناك قصة إن اتسع الوقت ذكرناها في قصة وصول كتب اليونان، وعن طريقها انتشر علم الجدل وعلم المنطق وعلم الكلام على الأمة الإسلامية، أدخلت من أجل إفساد دينه، لأنها كما جاء في بعض الأخبار وما روي، وإن كان الوقت يمكن لا يسمح لنا بتفصيلها، أن هناك من أحد الساقفة النصارى أحد حكامهم من جمع كتب اليونان وجعلها في مكتبة فأغلق عليها وطين عليها، أي بالطين بنى عليها لا يصل إليها أحد. فسئل عن ذلك قال هذه الكتب لا يقرأها أحد إلا أفسدت عقيدته، ولذلك حرصا على النصرانية نريد الإغلاق عليها حتى لا يطلع عليها أحد. فلما كان من خالد البرمكي وغير ذلك من الذين يعني استهوتهم ما عند الآخر كما يسمون الآن، ذهبوا وطلبوا من ذلك الحاكم الاطلاع على هذه الكتب، فجمع البطارقة والساقفة واستشارهم، فمنهم من طلب أن لا يطلعوا عليها، ولكن أصحاب العقول الذين يعرفون آثار هذه الكتب حثوه وأمروه ونصحوه بأن يسرع في بعثها للمسلمين، لأنها لم تدخل عقيدة إلا أفسدتها، وما دخلت الوثنية والتثليث في النصرانية إلا عن طريق هذه الكتب، فأذن بها وحملت إلى بلاد المسلمين وجمع لها من النصارى ومن الزنادقة ومن ليس فيهم أي عالم من علماء المسلمين من قام بترجمة هذه الأمة، ودخلت على الأمة الإسلامية كما تعرفون في عهد المأمون، وكان من ثمراتها القول بخلق القرآن، ثم ما ترتب على ذلك من بدع دخلت على الأمة إلى يومنا الحاضر، وهي ثمرة ذلك البلاء العظيم الذي دخل إلى الأمة الإسلامية. طبعا السلف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يذموا علم الكلام لأنه اشتمل على مصطلحات جديدة، ولا لأنه فيه يعني مجالات مفيدة في الرد على الخصوم، وإنما لاشتماله لعدة أمور. أولها لاشتماله على بدع وضلالات تغير معاني مفاهيم العقيدة كما ذكرنا فيما تقدم، وأيضا لما فيه من تهوين لشأن النصوص، نصوص الوحي المعصوم، ورد معانيها واعتقادهم أن ظاهرها الدعوة إلى الكفر كما زعموا، ووضع العقل سلطانا عليها ومهيمنا عليها، وسبق الكلام على هذه القضية. الأمر الثالث لاشتمال مصطلحاته على معاني مجملة تحتمل حقا وباطلا، فإذا أخذها الإنسان لا يدري على أيها يعتمد، على المعنى الصحيح أو المعنى الفاسد الذي يحتمله هذا اللفظ. ومن هذه الأسباب أيضا أنه سبب التفرق والاختلاف، لأنه يدعو إلى الجدل والاختلاف، والسبب في ذلك ظاهر، لأن الحكم هو العقل، وعقلي يختلف عن عقل فلان، عن عقل الثالث، عن عقل الرابع. فإذا ترك الاحتكام للكتاب والسنة ورجع الحكم للعقول، كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه النجاة. لكن إذا رد إلى عقولنا وأهوائنا فالنتيجة معروفة، وهي الاختلاف والاضطراب والحياة. أيضا أن الكلام يفضي لأصحابه إلى الشك والحيرة، وسنأخذ نماذج على هذا، وآخرها أنه يخالف المنهج القرآني في عرض العقيدة وتقريرها والدفاع عنها. من يعني السمات وثمرات علم الكلام كما قلنا فيه الوقوع في التناقض، وفيه من التناقض ما يطول الكلام عنه، كثرة الجدل واتباع المتشابه، وهذه من لوازمه، الغلو في تعظيم العقل وتقديمه على النقل، قلة تعظيم النصوص الشرعية، وهذه سمة ظاهرة جدا في هذا المعنى، كثرة الشك والتوقف والاضطراب والحيرة. نأخذ أمثلة في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا يصلون فيه، أي العلم الإلهي، إلى اليقين، لا يصلون فيه إلى اليقين، وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأحرى والأخلق. أصحابه يقولون هذا لا يؤدي إلى يقين، إنما يقرب من الحقيقة كما زعموا. نأخذ أمثلة ممن دخل في هذا المضمار. ابن رشد الحفيد، وهو ممن خاض غمار الفلسفة، يقول: ومن الذي قال في الإلهيات ما يعتد به؟ هل في أحد قال في الإلهيات من الفلاسفة ما يعتد به ويؤخذ به؟ قال: أبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار، يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا أو واقفا، كلما ظهر له رأي راجح استنبط حجج عقلية أفسدت أدلة ذلك الرأي، فبقي في حيرة لا يدري أيها يأخذ. نعيم بن حماد الإمام المعروف المحدث شيخ البخاري يقول: أنا كنت جهميا، يقول: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل، ولذلك كلام من عرف الجاهلية في نقدها أقوى وأصدق وأكثر حرارة ممن لم يعرفها، وهذا ظاهر في جميع الجوانب. الآن مثلا من امتن الله سبحانه وتعالى عليه وهداه إلى الإسلام وكان على النصرانية، هو في الرد على النصارى وإفحامهم ومجادلتهم والرد عليهم أقوى من المسلمين أصالة في هذا الأمر. وعلى هذا فقس أشياء كثيرة في هذا النص. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع عن مذهب المعتزلة إلى مذهب ابن كلاب، ثم رجع عن مذهب ابن كلاب إلى مذهب السلف كما هو مشهور ومعروف في منهجه. إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى رجع عن مذهب مات في نيسابور ويقول: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. الآن يعني هو حجة في علم الكلام، وكتبه الإرشاد وغيرها من الكتب هي المعتمد في دراسة علم الكلام في آخر حياته يشهد الناس على تراجعه عن كل هذا ويتمنى أن يموت على عقيدة العامة. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يقول الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. ويقول أيضا: قرأت 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام، لاحظ، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه. فلم قالوا احذر، لكنه ترك نصائحهم جانبا وخاض غمار البحر الذي نهوا عنه. قال: كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فالويل لابن الجويني. يقول الشهر الثاني: أما بعد، فقد أشار إلي من إشارته غن وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول وأحل له من عقد من غوامصها أو غوامضها على أرباب العقول، لحسن ظنه بي أني وقفت على نهايات النظر وفزت بغايات مطارح الفكر، ولعله استثمن ذا ورم، يعني انخدع بي، ولعله استثمن ذا ورم، شاف المتورم ظن أنه سمينا، ونفخ في غيري. قال: لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. نسأل الله العافية والسلامة. عليكم بدين العجائز فهو من أثنى الجوائز، هذا يقول الشهر الثالث. عليكم بدين العجائز فهو من أثنى الجوائز، هذا لمن حرم اليقين. لكن دين أهل السنة والجماعة علماء الأمة الراسخ في الجبال لا يقارن بدين العامة مهما كانت، لكن هم الآن يتشبثون بأدنى درجات العقيدة المنجية بعد أن أضاعوا هذا العمر في غير ما طائل. يقول الغزالي رحمه الله: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. الفخر الرازي يقول: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب ثم أنشد نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه النتيجة، نسأل الله العافية. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وخذ من هؤلاء الأئمة الكبار في آخر حياتهم يعودون إلى هذا. الخنجي لما حضره الموت يقول: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن مفتقر إلى مرجح، ثم قال: والافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. هذه نتيجة فهمتها، أموت وما عرفت شيئا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الخسر الشاهي دخل عليه بعض الفضلاء فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ يعني تعتقد ما يعتقد المسلمون وأنت منشرح الصدر مستيقن به؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، اشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى احضل لحية، نسأل الله العافية والسلامة. الشك والحيرة والاضطراب. يقول واصل ابن واصل الحموي: استلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات العقلية شغل مخه ها، وحجج هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء، ولم يترجح عندي شيء، نسأل الله العافية والسلامة. نأخذ ونختم بكلام لابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى من المتأخرين، يقول فإني بأسلوب الأدب الرفيع، فإني ما زلت مشغوفا بدرك الحقائق، مشغولا بطلب المعارف، مؤثرا الطلب لملازمة الأكابر ومطالعة الدفاتر والبحث عن حقائق مذاهب المخالفين. بعض الناس عنده نهم ويريد أن يصل إلى ما لم يصل إليه الآخرون، وهذه مزلة قدم خطيرة جدا. قال والتفتيش عن تلخيص أعذار الغالطين، محسنا في ذلك النية، متحريا فيه الطريقة السوية، متضرعا تضرع محتار، غريق في بحر الأنظار، طريح في مهاوي الأفكار، قد وهبت أيام شبابي ولذاتي وزمان اكتسابي ونشاطي لكدورة علم الكلام والجدال والنظر في مقالات أهل الضلال، حتى عرفت صحة قول من قال لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وسبب إيثاري لذلك وسلوكي تلك المسالك أن أول ما قرع سمعي ورسخ في طبعي وجوب النظر والقول بأن من قلد في الاعتقاد فقد كفر، فاستغرقت في ذلك جدة نظري وبكورة عمري، وما زلت أرى كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوال مريضة وتقوي أجنحة مهيضة، فلم أحصل على طائل وتمثلت فيهم قول القائل، كل يداوي سقيما من مقالته، فمن لنا بصحيح ما به سقم. هذا مريض يعالج مريضا. قال فرجعت، وهذه الزبدة وهذه النعمة لمن امتن الله سبحانه وتعالى عليه من أول الطريق فأخذ بيده ودله على الجادة. قال فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لا بد أن يكون براهين وردود، أن يكون براهين وردود وردود على ما مخالف الإسلام، وتعليم وإرشاد لمن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتدبرت ذلك فوجدت الشفاء كله، فوجدت الشفاء كله، دقه وجله، وانشرح صدري وصلح أمري، وزال ما كنت به مبتلى، وأنشدت متمثلا، فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياد المسافر. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الموضوع الدقيق والخطير، فنكتفي بالمقدمة. يقول رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، هذا يعني متعلق بما قبله لما ذكرها وحرم ومنع السلف الصالح رحمه الله تعالى من تعلم علم الكلام لاشتماله مقدماته على حق وباطل وكثرة الجدال والآثار التي تولدت على ذلك. والمصنف سيأتي بزيادة شرح وبيان لهذا عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. الذي لا يسلم قياده لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حجب عن اليقين وعن التوحيد الخالص وعن المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى وعن طمأنينة القلب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متقفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هذه نهاية المقدمة المصنف رحمه الله تعالى شارحا منهجه في هذا الشرح الممتع، فقال: قد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراته، يعني على منهج السلف، على طريق السلف في العبارات وفي الأدلة وفي المسلك، لا على منهج المتكلمين، على منهج السلف لا على منهج المتكلمين، لا في العبارة ولا في الطريقة. قال: وأنسج على منوالهم، يعني أسير على هذا المنوال متطفلا عليهم، وهذا أيضا من تواضعه رحمه الله تعالى، هذا من تواضع رحمه الله تعالى أنه يقول يعني أنا متطفلا عليهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني بمحبتي في زمرتهم. وإذا كان هذا قوله هو رحمه الله تعالى، فكيف بنا نحن؟ والله المستعان، والله المستعان. وانظر إلى, إلى, إلى, إلى هذا التواضع لمن سار على هذا المسلك، وانظر إلى أولئك المتكلمين الذين يقولون: لا، نحن أعلم من السلف، أعلم من أبي بكر وعمر والصحابة، هؤلاء انشغلوا بالتجارة، وأستغفر الله، انشغلوا بالجهاد وانشغلوا بالغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن تفرغنا للعلم فنحن أعلم وأحكم منهم. تعالى تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. يقول: وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، يعني جعله في وسط، ليس مختصرا مخلا ولا مطولا مملا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هنا يعني قبل أن نختم الحديث، يعني إشكال قد يقول بعض طلبة العلم: لماذا لا نتعلم علم الكلام والفلسفة لنرد عليها، أو نستعملها سلاحا في الرد على المخالفين؟ وهذه شبهة ليست بالجديدة. أولا، هناك فرق بين علم الكلام وبين المنطق، والمنطق كما قلنا هي قواعد عقلية، يعني لا إشكال في معرفتها وفي دراستها، لكن أن تكون هي منطلق فهم العقيدة، هذا هو الخطأ وهذا هو الخلل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عن ذلك. لكن لو تعلمناها للرد على الخصوم والاستفادة منها، فهذا أمر لا إشكال فيه بالنسبة للقواعد المنطقية العقلية لضبط الفكر عن بعض الانحرافات، وخاصة لمن تبحر في العلم الشرعي فأخذ العقيدة من مضامها، من مصدرها الصحيح، من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتسلح بسلاح القوم للرد عليهم، لا لأن يستعمل هذه الطريقة وهذا المنهج وهذا الأسلوب في ما يعتقده. وخير مثال على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما تبحر ورسخت عنده العقيدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعلم هذه العلوم للرد على أصحابها، فأصبح يفهمها أكثر من فهم أصحابها، ويرد عليهم بحجتهم وبشبهاتهم وبأسلوبهم وبطريقتهم. هذه خاصة لمن رسخ في العلم الشرعي وأمن الانزلاق والانحراف في هذا الجانب. أما الأصل فإننا نرد على المخالفين سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم بمنطق القرآن، بمنطق القرآن، وإن لم يؤمنوا هم بالقرآن، لأن في القرآن من الدلائل ما يمكن أن يصاغ بصياغة عقلية للرد على الخصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم جادل المشركين بماذا؟ بالقرآن، وجادل النصارى بالقرآن، وحاورهم وأخذ معهم وأعطى بالحجج العقلية التي نزل بها القرآن، ولا شك أن هذا هو أكمل طريق وأسلم. يقول الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. أنذركم بماذا؟ بالوحي، بكلام الله عز وجل. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم ماذا قال له؟ قال: أسلم تسلم. فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. وكتب إليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فرد عليه بهذه الآية بمقطع أو بهذه الآية من كتاب الله عز وجل. هذه الآية ناقضة لما عليه الدولة الإغريقية والرومانية بأكملها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. أقول هذه الآية هي حقيقة تعتبر قاعدة ومنطلق وأساس للحوار مع أهل الكتاب، وهي قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا قل اشهدوا بأننا مسلمون. وهي ناقضة لكل ما عليه الدولة الرومانية في ذلك الوقت. هذه الآية ناقضة لما عليه الدولة الرومانية من أصولها، كلمات يسيرة لكنها ناقضة للمنهج الذي قامت عليه الدولة الرومانية. ولذلك تعرفون موقف هرقل من هذه الآيات وموقف أولئك لما جاءتهم هذه الآيات، فهو انطلاق وحوار من منطلق القوة، منطلق الحق، أن تطرح ما تتميز به أنت عنهم، لا ما كما يقول الآن في حواراتهم نبدأ بمنطلقات ما هو مشترك. لا، مشترك فقد يكون عندهم ما هو أعظم ما عندك، لكن تبدأ بما تتميز به أنت في دينك ألا وهو التوحيد الخالص، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا المنهج، هذه الآيات نقضت كل ما عند الرومان وكل ما عند الدولة الرومانية في ذلك، لأنها قائمة على عبودية البشر بعضهم لبعض وتشريع بعضهم لبعض. فهذه الآيات هزت كيان الهرقل وقضت على كل ما كان عنده من من من من من من أصول يظن أنها قائمة على قواعد متينة، وهي إنما هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة. لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، ثم نضطر إلى التوقف إلى الأسبوع التالي السبت التالي لأول الدراسة من الفصل القادم إن شاء الله. هنا بعض الأخوة سألوا بعض الأسئلة، يقول أحدهم: يظهر في الملاحق الثقافية والإسلامية في الجرائد المحلية من يقدس العقل ويقدمه على النصوص، فلماذا لا يسبق أهل المنهاج الصحيح إلى هذه الملاحق بدل المقاطعة وجزاك الله خيرا؟ أنا أوجه هذا السؤال لأخي السائل، أقول بنفسك فابدأ، نرى جهدك ومشاركتك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. أخن يقول: ذكرتم أصل شبهة المتكلمين في تقديم العقل على النقل ولم تردوا على الشبهة، فأرجو ذكر الرد. رددنا على الشبهة بالقصة والمثال وهي أبلغ رد، وقلنا إن دور العقل هو الدلالة والتدبر فقط، أما أن يكون حاكما أن يكون مفتيا هذا العامي، العقل هو العامي، هل من المعقول أن يستفتى؟ هو دوره أن يدل على المفتي، فإذا دل عليه انتهى دوره، يقول جزاك الله خير في أمان الله، انتهى دورك. فقد رددنا على الشبهة بما هو أبلغ من الكلام المباشر. يقول: ما هو دور العقل وضابط ذلك؟ دوره هو فهم النص وتدبره، هو فهم النص وتدبره، أن ينظر إلى كلام الله عز وجل نظرة تدبر وتأمل وفهم، لا أن يكون مهيمنا وحاكما عليه، وذكرنا هذه القضية فيما تقدم. يقول: أرجو من ذكر تعليق على قول الشارح متفصلا عليهم في أدب طالب العلم وتواضعه. لعل الأخ كتب السؤال قبل أن أجيب، أقول هذا من تواضع المصنف رحمه الله تعالى، وهذا مما يجب على طالب العلم أن يكون كذلك، أن يزدري نفسه وأن يتواضع، ومن تواضع لله رفعه. وبهذا ننتهي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال طبعا أنا ذكرت جزاه الله خير الأخ، يعني يقول: ممكن في رد شبهة تقديم العقل على أن نقول بما أن العقل دل على النقل، فإن النقل دل على تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مقتضى تقديم العقل تقديم النقل عليه. لا شك أن هذا جواب، وغير هناك أجوبة كثيرة جدا على هذه الشبهة، لأنها شبهة هزيلة وضعيفة، مع أنها أقضت مضاجعهم، لكنها يعني شبهة، اسمحوا لي أن أقول، تافهة، والرد عليها سهل. فبالمثال يقطع دابر هذه الشبهة، أما الردود فمنها هذا الرد، لا شك أنه رد مستقيم ورد على الشبهة واضح، في أن كما ذكر العقل دلنا على النقل، والنقل أمرنا بتقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني أيضا أجوبة كثيرة جدا، لكن ليس المقام لا يقتضي لهذا. وتعرفون أنتم كتاب درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من 10 مجلدات، كله في رد على هذه الشبهة التي هي اعتبرها قانون كلي عندهم في المنهج. الجوهر والجسم والعرض وما الفرق بينهما وفيما تستعمل، هذه من المصطلحات الكلامية ولا نريد أن نخوض فيها. يعني باختصار، أن الجوهر ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، وهو أو هو يعني أصغر هذا العرض. العرض ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، كاللون مثلا ونحوها. الجسم أيضا للمتكلمين فيه تعريف يختلف عن تعريف الجسم بالنسبة للمعروف في لغة العرب، ولذلك هذه المصطلحات كانت من أسباب الانحراف والخلل. الجوهر هو أصغر ما تنتهي إليه المادة كما يزعمون، أصغر ما تنتهي إليه المادة. هذه المصطلحات بنوا عليها قضايا كثيرة جدا في موضوع نفي الصفات وغيرها، نعم، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله عند المصنف عند الكلام على توحيد الأسماء والصفات، والله تعالى أعلم. يعني أنا أذكر قصة في عرفة عند أحد الأخوة الجاليات من الأخوان أظنهم من بنغلاديش على المذهب الأحناف، فطرحت مسألة الجمع والقصر في عرفة، فقال المفتي وهو منهم جزاه الله خير، قال الإمام أبو حنيفة يرى الجمع، لا يرى الجمع ولا القصر لأنها توفر شروط السفر وغير ذلك غير متوفرة إلى غير ذلك، والجمهور يرون القصر والجمع وغير ذلك من الأمور. فقام أحد المحامين، هذا الشاهد، قام أحد المحامين قال عندنا في القوانين وفي المحاماة أن الاختلاف لا يكون إلا في فهم النص، ونحن جئنا إلى هنا لنعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن أحج أكثر من حجة، حج على مذهب أبي حنيفة وحج على مذهب مالك وحج على مذهب أحمد، أنا أريد أن تبينوا لي كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط. وهذا كلام عقل وكذا كلام حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فلذلك الحريص على حجه وسلامته يجتهد ويسأل كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في معرفة ذلك ويلتزم به. فهذا الرجل وهو حكيم قال أنا لا أريد تفتيني بفلان ولا علان ولا قال فلان ولا أريد أن تبين لي كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا تدخلون في متاهات، أنا إنما هي حجة واحدة وأريدها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد غيرها. هذه الحقيقة يعني كلمة من محامي، لكنها تعتبر منهاجا عمليا في مسائل الخلاف في موضوع القضايا الخلافات الفقهية في مسائل الحج وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة كما تعرفون، ولم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أهل مكة بصلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم في منى بالإتمام كما أمرهم بالإتمام في مكة يوم الفتح، فدل ذلك وقد حج معه أهل مكة عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أتم، فكون هذا هو الذي نقل إلينا فالأصل هو الاتباع. لكن من قال بأنه ليس بسفر وقال بالجمع فإنه يقول بالجمعة، لكن الأولى بالجمعة أن لا يصليها في منى، أن يذهب إلى مصليات الجمعة وأن يصليها إذا كان يرى ذلك في مصليات الجمعة المحددة والمعروفة في المساجد. أما ما دام في منى فعليه أن يصلي الظهر قصرا، وإذا لم يشاء يعني أن يصلي الظهر قصرا فليصليها إتماما، وإلا فليذهب ويصلي مع من صلى الجمعة حول منى من الأحياء الموجودة عنده. والله أعلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.